أو قال الخير المعقود به نواصيها. قال سهيل: أنا أشك الخير إلى يوم القيامة. الخير ثلاثة: فهي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. فأما التي هي له أجرها الرجل فيتخذها في سبيل الله ويعدها له، فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا، ولو رعاها في مرض ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأروافها. ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. أما الذي هي له الستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أسرا وبطرا وبلخا ورياء الناس فذاك الذي هي عليه وزر. قالوا: فالحمر يا رسول الله. قال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سويد بهذا الإسناد، وساق الحديث. وحدثني محمد بن عبد الله بن بشير، حدثنا يزيد بن زهير، حدثنا روح بن القاسم، حدثنا سويد بن أبي صالح بهذا الإسناد. وقال: بدل أقصى وعباء، وقال: ذيكوا بها جنبه وظهره ولم يكن جبينه. قال: وحدثني هارون بن سعيد إليه، وحدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن ذكوان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا لم يكن هو الدمر وحق الله أو الصدقة وهي إبله. وساق حديث بنحو حديث سهيل عن أبيه. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق حاوم، حدثني محمد بن رافع مدهولة، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، فقعد لها بقاء قطر تستن عليه بقوائمها وأصحابها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاء قطر تمطحه بقرونها وتطعه بقوائمها، ولا صاحب علم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاء قطر تمطحه بقرونها وتطعه بأولادها، ليس فيها دماء ولا منتشر قرنها، ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا قاء يطمعه فاتحا فاعو، فإذا أتاور منه فينادي: خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني. فإذا رأى أن لا بد من سلك يده فيه فيقضمها فيقضم الفحل، قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم سألنا جابرا بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير. وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال: حلبها على الماء وإعارة جليها وإعارة فحلها ومنحتها وحمل من عليها في سبيل الله. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجمها الإمام النووي: باب اسم مانع الزكاة. تقدم لنا أحاديث في أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وواجبة، وأن هناك أدلة من الكتاب والسنة على وجوبها، وذكر أن الزكاة لا تنقص المال، أن الإنسان إذا خرج الزكاة فإن المال لا ينقص بل يزيد وينميه، وهذا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وأن ما نقص مال من صدقة. وجاء في القرآن كذلك نعم في قول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل. فإذا لما كان الترغيب في أداء الزكاة فذلك هناك الترهيب من عدمه، فالذي لا يؤدي الزكاة نعم فيه ترهيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في القرآن: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا. وجاء كذلك: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من خير من فضل هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم. وأحاديث هذه الذي في هذا الباب. فإذا وعيد شديد لمن لمن لا يؤدي الزكاة، وأن كل مال نعم ولو كان كثيرا إذا أدى زكاته فإنه يعني حلال له ينفق فيه، ويستحب له أن يصرف يعني يعطي الفقير غير الزكاة، ما يكون ما يؤدي له. فإذا أدى الزكاة إن شاء الله ما عليه ذنب، وإذا أدى الزكاة وأدى ما يجب. ولذلك جاء في أحاديث نعم رجل تصدق بيمينه فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهذا طيب. وأما إذا قال أنا ما يخرج الزكاة يخرجها كامل وما يخرج ثاني، ربنا ما يعاقب على هذا، ما يعاقب على ذلك أبدا. فهنا يقول باب اسم مانع الزكاة. إذن الترهيب يعني دائما القرآن والسنة فيها وعد ووعيد. فمن جملة ذلك هذا الأحاديث الذي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهذا الحديث هو أول حديث، قال حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص يعني بن ميسرة الصنعاني عن يزيد بن أسلم أن أبا صالح الزكوان أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقا إلا إذا كان يوم القيامة صفعت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت وهدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إلى إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا الحديث يقول في الحديث هؤلاء الأئمة الذي روى عنهم الإمام مسلم أن أبا هريرة يقول قال رسول الله ما من صاحب ذهب ولا فضة صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها يعني لا يؤدي زكاته. ومعلوم أن الذهب والفضة تقدم لنا يعني متى يجب، فالفضة يعني نصابه 100 درهم والذهب كذلك 20 مثقالا، وقدرنا هذا في يعني قدره العلماء أنه 20 مثقال بمعنى 11 جنيه ذهب جورج أو إدوارد أو غيره. وكذلك مثلا بالريالات 80 ريال أو في كل 100 ريال 100 يعني ريالين ونصف، كل 100 ريال ريالين ونصف، وهكذا. فمثلا عنده 1,000 ريال 25 ريال يعني شيء كلها بسيطة. فهذا يعني يؤدي، فإذا أدى حقه لا يسمى كنزا ولا يعاقبه الله على ذلك، ويشرع له كذلك أن يعطي الفقراء والمساكين. قال إلا إذا كان يوم القيامة، ومعلوم يوم القيامة لا بد منه، وقد ذكره الله في كتابه صفحت له الصفائح يعني جعلت هكذا أقسام كده صفحت. فهذا في نار جهنم فأحمي على في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كذلك كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره. وهذا يقول كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى، يعني إذا بردت معلومة من يقوى هنا يقوى الشيء اللي في النار بعد ما بعد مدة يصير بارد، فإذا يعاد إلى النار ثاني مرة ويقوى كذلك بها جنبه وظهره في هذه المدة حتى يعني يقضى بين العباد، ثم بعد ذلك يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا كأنه يفهم من ذلك أن مثلا الذي مانع الزكاة من بخل أنه لا يكون كافرا، لأنه بعد ذلك قال يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، معناه أنه عنده شيء يعني قد يأد. فإذا هذا وعيد شديد أن كل إنسان لا يؤدي زكاة مالي التي هو الذهب والفضة وكذلك الأوراق النقدية في عصرنا هذا. واحد يقول ما الرسول قال ذهب وفضة، نحن ما عندنا لا ذهب ولا فضة. إن المسلمين تقريبا أكثر من 95% ما عندهم لا ذهب ولا فضة في عصرهم، ناس كثيرين اللي عندهم ذهب. فيقول أنا ما عندي لا ذهب ولا فضة، ويجمع الملايين ويحطها في البنوك ويقول لا أنا ما عندي ذهب ولا فضة، ولا يخرج الزكاة، بعدين يعطل الركن الثالث من أركان الإسلام. أبدا. لينتبه إخوان المسلمين أن كل واحد عنده أوراق نقدية سواء كانت سعودي أو مصري أو دولار أو استرليني أو غير ذلك من العملة، فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة في كل هذه الأشياء، لأنه الآن لا يوجد لا ذهب ولا فضة إلا عند أفراد من الناس، إلا عند أفراد من الناس يعني قليل. يعني لو فتشنا هذا المسجد الآن مع كثرته يمكن ما نجد عند 10 أنفار أو 25 نفر عنده واحدة ذهب جنيه، أبدا. وكل واحد في جيبه أوراق نقدية، واحد عنده مئات، واحد عنده 50 ريال، واحد عنده 10 ريال موجود يعني في المسلمين، واحد عنده آلاف وفي بيته كمان أكثر وفي البنك كذلك، هذا موجود يعني. فلذلك لابد الأوراق النقدية حكمها حكم الذهب والفضة. فكذلك هذا يعني يصير هذه مثلا الأوراق دحين يعني ورق ينحرق في النار، ما لنا نساوي فلسفة الورق ينحرق، ما لنا ربنا يجعلها تسير، لأن الله يقول كن فيكون، يمكن الورق ما تنحرق في النار ولا يصير ربنا يعوضه بالذهب والفضة ويكوى بها، لا بد من هذه أشياء لازم الإيمان بها، ما يساوي فلسفة يقول هذا الحين ورق، الورق إذا حطيناه في النار ينحرق، حتى النار الضعيفة هذه فما في فلسفة ولا شيء. قال كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم بعد ذلك بين العباد حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما، والجنة المراد به دار الكرامة التي عدها الله، يعني قد ربنا يعد، ويكون بعد ذلك يحاسب على أشياء ثانية، لأن أول ما يحاسب الإنسان على توحيده، ثم يحاسب على صلاته، ثم يحاسب على زكاته، ثم يحاسب على صيامه، ثم الحج، وهكذا. فإذا هذا وعيد شديد في إيه؟ في من في إثم مانع الزكاة في إيه؟ في الذهب والفضة، وكذلك الأوراق النقدية حكمها حكم. ثم سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإبل، طيب يا رسول الله رجل عنده إبل، نعم عنده 10 أو 100 أو 1000، في ناس من العرب عندهم آلاف قديما، وإلى الآن في ناس من العرب عندهم آلاف حتى الآن، وإن كان الإبل يعني ما لها يعني قيمة لكن برضها لها ثمن يعني غالي، نعم. قال فأما ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، مراد حقها يعني الزكاة، ومن حقها حلبها يعني لازم إيه يحلبها لما تيجي عائدة، نعم نعم يحلبها، وهذا اللبن يبيعه أو يعني يعطي الفقراء المسكين ويشرب هو وأولاده وضيوفه، هذا من إيه من حقه، أي خليها، ومن حقها حلبها يوم ورودها، إذا عادت من الرعي يحلبها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع. إيش القاع؟ يعني المحل الواسع، محل واسع كده، أرض واسعة رملية أو تراب أو غيرها، بقاع قرقر، والمراد بالقاع القرقر معنى الشيء بطح يعني ألقي على وجهه كده، صدح على وجهه كده، وهي إيش؟ نعم تمشي عليه. ومعلوم الإبل لما تنحى سأل الإنسان، يعني واحد لو دعا يمكن لو رفسته الرفسة وكذلك فيها تعضه، ومع ذلك هناك ما يموت، لكن هنا في الدنيا يمكن لو دعس عليه إبل 10 إبل خلاص يرفعوا ميت، هناك ما في موت، لا يموت فيها ولا يحيا يعني. هذا بطع لها بقاع قرقر، إيش بقاع قرقر؟ القاع المستوي الواسع من الأرض، والقرقر وكذلك المستوي أيضا يعني محل واسع كده تراب، ثم يبطع على وجهها هكذا ثم تمر عليه. وإذا انتهت يعود الأولى محل الأخرى، يعني هذه الأخيرة خلاص مرت ترجع ثاني مرة من جديد تعود عليه، وهكذا حتى يعني في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم بعد ذلك رأى الله سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا معناه بطح، قال جماعة ألقي على وجهي، وقال القاضي قد جاء في رواية البخاري يخبط وجهه بأخفافها، وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البطح كونه على الوجه، قد يكون على الوجه كده وقد يكون كده، كل هذا شيء إيه يمكن لازم إيه يعني أوفر ما كانت مثلا سمينة، يمكن بعض المرات تكون إبل ضعيفة ما في ما في خصب ما في يعني أمطار، لكن هنا لا كلها تكون سمينة على أحسن ما يكون، في أحسن ما يكون، لا يفقد منها فصيلا، الفصيل معناه ولد الإيه يعني الناقة، كلها تكون كاملة، ولكن مرات بعض الفصيل يكون موجود ففصيلة واحد انتطأه بإيه بأخفافها، الخف معناه هكذا ما كان إيه يعني مغلف. نعم كلما مر عليه أولاها رد عليه أخرى، يقول الإمام النووي هنا العبارة أصله كلما رد عليه يعني كلما مر عليه أولاها رد عليه، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها كده، ولكن الرواية جاءت هكذا، وإلا التعبير كلما رد يعني مر عليه أولاها رد عليه أخرى كده هنا الآن في الرواية، ولكن الحقيقة قال مر عليه أخراها رد عليه أولاها، ولكن هذا ما منصل لأنه جاءت أحاديث بعدها كده، الحين ذكر بعدها حديث كلما مر عليه نعم أخرى رد عليه أولاها، ولكن هذا الحديث هكذا، ودائما الأحاديث قد يغلط الإنسان الراوي أو ينسى فيعبر بشيء وبعد ذلك يتبين للعلماء الذي بعده أنه كذا، وإلا العبارة هنا قال كلما مر عليه أولاها رد عليه أخرى، والتعبير الصحيح كلما مر عليه أخراها يعني الأخيرة إذا مرت ترد الأولى، هذا التعبير الصحيح ولكن الرواية هكذا، وما نحن ما نقدر يعني نضرب على شيء، يعني ما أنا طالب علم ولا شيخ يضرب على صحيح مسلم، نعم له أن يعلق برا بصفة طالب علم له أن يعلق، فالإمام النووي علق تحتنا وخلى الحديث زي ما هو. فإذا التعبير هو كلما رد عليه يعني أولى رد عليه أخرى، هذا كلما مر عليه أولى رد، لا كلما رد أخرى رد عليه لا. فإذا مرت الأخيرة يرجع الأولى، وهكذا تمشي عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يرى سبيله إما إلى الجنة. ولذلك في الأحاديث اللي بعدها جاء بهذه العبارة، كلما أخرى رد عليه أولى، وهذا هو التعبير الصحيح. ولكن هذا يترك كما هو، يعني ترك على كذا وينبه على ذلك، فلا بأس لطالب العلم أن يذكر هذا في إيه في القريب. يعني هذا وكذلك يعني بعض الأحاديث اللي يكون في الكتب يعني لطالب العلم، مر علينا مرة في يعني في مثل هذه الأشياء، يعني الوضوء بالنبيذ، يعني مر علي أنا مع طالب علم الوضوء بالنبيذ موجود، مثلا الوضوء بالنبيذ في إيه في بعض الكتب السنة، في السنن وغير ذلك. فرجل من طلب يعني ما هو طالب قال لا أضرب على هذا، ما يصير. أنا وأنت وأمثالنا من طلبة العلم ما يمكن نضرب على إيه مسند أحمد، إنما نسأل المشايخ والعلماء إيش يقولها. ومعلوم أن الوضوء بالنبيذ موجود، يعني أن بعض من العلماء يروا أنه يجوز الوضوء بالنبيذ، في مذهب الإمام أبو حنيفة، وهذا لا، وهذا مو صحيح. فإذا الحديث ضعيف، فلو يعلق طالب العلم أن الحديث هذا ضعيف، وأن الوضوء لا يكون إلا من إيه من الماء المطلق، الماء الطهور إلى غير ذلك. هذا النبيذ هذا يعني تمر يحط عليه موية ثم بعد ذلك بهذا الوضع، موجود هذا، أنه قال إيه ماء طهور، إنه والحديث ضعيف، لأن الرسول لما مر على الجن واستمعوا لقراءته ما كان معه أحد، وهذا الحديث مروي كده بهذه الطريقة. ومعلوم أن الأحاديث فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها هذا، فلأجل ذلك لطالب العلم مثل هذا الآن نحن ما نقدر نضرب على هذا، نعلق برا، وأن التعبير كان كلما مر عليه أخرى رد عليه أولاها، نقول هذا لطلبة العلم في يوم كان مقداره 50 حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله، ويجوز فيرى سبيله فيرى سبيله. فإذا قلنا فيرى يصير سبيله فاعل نائب فاعل، وإلى سبيله يصير إيه مفعول به، يرى هو الفاعل يصير إيه مستتر، إما إلى الجنة وإما. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم، قال ولا صاحب بقر، معروف البقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع، قلنا القاع القرقم على المحل الواسع المتسع جدا، ولا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء. إيش العقصاء الذي قال إيه يعني قال العقصاء ملتوية القرنين، إيش العقصاء ملتوية، والجلحاء التي لها قرن لها، والعضباء التي انكسر قرنها، ما في ايه، لما الاشياء تكون كده قرونها واقفة يكون نطحة ايه اقوى، لما يكون كده معوج يكون نطحة اخف، هذا معناه. فهذا معناه يعني قال في اللغة الاقصاء ملتوية القرنين، والجلحاء التي لا قرن لها، والعضباء التي انكسر قرنها من اصله، معلوم ان بعض الايه يعني ما فيها، فلذلك تنطحوا، ويكون هذا فيه الم شديد، وكذلك لا يموت، وإلا لو كان هنا في الدنيا مرت عليه هذه الأشياء مات في إيه في لحظات، لكن هناك لا يموت فيها ولا يحيا حتى يقضى بين العباد. فهذا معنى ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء، تنطح بقرونها، تنطح بقرونها البقر، وتطأ بأظلافها، الأظلاف ما تمشي عليه، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخرى، وهذا هذا كلما مر عليه أولى رد عليه أخرى في يوم كان مقداره برضو مثل الحديث الأول، يعني بالعكس 50 حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله، فيرى سبيله أو فيرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله طيب الخيل، الخيل إيش فيها؟ فالرسول قال لهم الخيل هذه تنقسم، جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة، والجهاد الذي حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه وفي عهد التابعين كان إيه الخير، والآن تغيرت الأول، ولذلك جاء في القرآن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. شوف التعبير هذا، واحد دحين يروح يحارب الكفار بالخيل ما ينفع، لازم إيه، ولذلك كلمة قوة تشمل الآلات الحديثة الموجودة الآن، الصواريخ والدنيا اللي موجودة هذه وكل هذه تدخل، هذا تعبير عظيم، يعني من قوة، كل زمن له قوة خاصة، فلذلك قال هنا من قوة، فلأجل ذلك قال يعني الخيل ثلاثة وفي نواصيها الخيل، وهي يعني ثلاثة هي لرجل وزر، رجل يكون إيه وزر يعني ذنب وإثم عليه إذا ربه، يكون عنده 100 من الخيل أو 20 أو 70 أو 100، نعم هذا بذل. ولرجل ستر يعني تستره مثلا يبيع منها ويشتري منها ويركب إليها إلى غير ذلك. ولرجل أجل. طيب مين هي اللي قال فأما التي هي وزر فرجل ربطها رياء وفخرا، ربطها رياء لتفاخر على الناس، واحد يقول أنا عندي 100 من الخيل، وإذا جاء يركب مثلا يركب خدمه وأولاده وخدمه يمشوا معاه في إيه في سفرة أو في نزهة أو في غير ذلك، فهذا يكون إيه وربطها لإيه للرياء والسمعة وللتفاخر بها وعلى أهل الإسلام فهي له وزر. وأما التي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حقها في ظهورها، يعني في ظهورها مثلا إذا جاء إنسان طلب منه أعطني فرسك أنا أروح إلى أقضي غرض من الأغراض يقول له تفضل، أو ظهورها إذا جاء إنسان عنده فرس أنثى وطلب إيه يعني كحلا من الفرس يقول له هذا الفرس خذه ولا يجوز مثلا بيع إيه الضراب الإبل وضراب الهدف حرام، يعني لا يجوز مثلا عنده رجل عنده ثور وطلبها رجل عنده بقرة فيعطيه مجانا بدون مقابل، وهذا ظهورها إما لركوب الظهور أو إيه لأجل إيه تلقح إيه فرس أنثى، وهذا يعطي له إياه. فلذلك إذا ما فعل ذلك ولا رقابها كذلك مثلا مرات يعطي يهب إنسان فرس كبير أو صغير نعم وغير ذلك فهذا يكون إيه له ستر. وكذلك إذا احتاج يبيع يبيع الفرس أو الفرسين أو العشرة أو أكثر من ذلك فهذا تقريبا يكون له ستر. وأما التي هي له أجر ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام ربطها في إيه يعني إذا جاء وقت الجهاد خرج هو بنفسه للجهاد عنده فرس أو فرسين للجهاد يعطي محمد ويعطي خالد ويعطي محمود هذه الخيول لتجاهد في سبيله، فهذه له إيه أجر. وهو كذلك يخرج للجهاد بهذه الخيل فهذا له أجر. فإذا الخيول كم؟ 3، لرجل وزر ولرجل ستر ولرجل إيه نعم أجر. طيب إيش قال لأهل السلام؟ قال في مرج، المرج معنى المكان يعني الذي فيه العشب والكلى، فيكون عنده مثلا 100 من الخيل أو 10 أو 50 أو أقل أو أكثر ترعى في البر، فإذا دخلت في مكان فيه يعني كلى وعشب تمر تأكل من هذا الإيه العشب نعم وتشرب من هذه المياه، فهذا إيه نعم في مرج وروضة. الروضة معناها المكان اللي فيه إيه العشب الطيب، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب الله لو عدد ما أكلت حسنات. قديه معلوم تأكل الخير كثير يعني فكل هذا ينقلب إلى حسنات إيه لهذا. وكتب له عدد أرواسها، أرواسها البعر حق الذي يخرج منها وأبوالها كل هذا يعني كذلك أجر لأنها ولا تقطع طولها طولها معنى الحبل، معلوم أن بعض الخيل تكون مربوطة بحبل فاروح مثلا محل كده كانت تمشي من هنا إلى هناك بالحبل فانفك الحبل هذا فراحت إيه مسافة إيه يعني كيلو أو كيلوين أو 3 كيلو، فهذا كذلك يكتب له أجر يكتب له إيه لصاحبها أجر فاستنت شرفا أو شرفين، يعني شرفا يعني مرتفع، إيش الشرف؟ معنى المكان المرتفع، مثلا طلعت إلى جبل من الجبال الذي بقربها ثم بعد ذلك ذهب هو وردها إلى محله، فهذا يكتب إيه له أجر لإيه لصاحب هذه الإبلة إلا كتب الله له عدد آثارها وواسها. حتى الروس كمان يكتب له أجر حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر، كذلك إذا ركبها إنسان صاحبها أو الذي أعطاه إياه فمر على نهر من الماء فشربت وهو ما كان يريد أن يسقيها دغري، هو مشاهدة الماء مالت دغري وقف لها وشربت وما أراد يسقيها في الأصل، فهذا ما شربته من الماء هذا يكون له إيه أجر. فكيف إذا كانت محتاجة إذا كانت هي محتاجة شعر أنها محتاجة للشرب فوظف لها وأسقى فيكون الأجر إيه أكثر، هذا معناها يعني هي إذا ما أراد يسقيها فأسقاها فله أجر في ما شربه، وإذا كانت هي محتاجة للشرب وسقاها يكون ذلك أجر ذلك أكثر من ذلك. وهذا موجود يعني في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن الرجل لا يتصدق بالصدقة نعم فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل جبل أحد من السواء، والفلو ايه ولد الفرس، ومعلوم الرسول دائما يخاطب الناس بالايه بالاسلوب الذي يعرف، مثلا العربي يعرف الفلو ويعرف ما مثلا انسان عنده فرس حرة فولدت فلو صغير ماذا يفعل؟ يربط في احسن المرابط ويطعمه احسن الطعام ويسقيه احسن الماء نعم، ثم بعد ذلك هذا الفلو بعد سنة او سنتين يكبر ويصير فرس يمكن يبيعه يمكن يجاهد به فلأجل ذلك الرسول ولذلك القرآن مثل ذلك موجود. فشرب لا يريد أن يسقيها إلا كتب الله لو عدنا ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله فالحمر، الحمر إيه؟ جمع حمار، حمار هذا مفرد وحمر إيه؟ جمع. الحمر يعني موجودة عندنا هذه، الحمر الأهلية، لأن في حمر أهلية وفي حمر يعني أنسية وفي حمر في البادية، هذيك صيد له أن يصيدها وهي على شكل الحمار سواء. فهذه الحمر الأهلية أو الأنسية هذه واحد رباله مثلا 10 من الحمير أو 50 من الحمير أو 60 من الحمير إيش. فقال إن الله ما أنزل علي في الكتاب في القرآن مثل ذلك ولا في السنة عن الرسول، إنما يعني عند الآية الفاذة الجامعة وهي قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يعني يمكن كذلك الذي يربي الحمر يكون له أجر ويكون له وزر أبدا. رجل مثلا عنده حمير عشان يناوي الإسلام، إذا في ناس يؤذوا المسلمين يعطيهم هذه الحمر يركض فيكون هذا وزر. ورجل آخر مثلا اشترى هذه الحمر يطعمها ويبيع منها نعم ويكسب فلوس منها، فهذا له ستر يعني تجارة. ورجل له أجر يعني مثلا الناس يبغى يروح للجهاد مسافة قريبة نعم يعطيهم هذه الحمر فيكون ايه. والقرآن قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، خلاص يدخل فيه. فحتى الحمر يعني يمكن يكون في هذه الثلاث الأقسام التي ذكرها. فلذلك ذكر في هذا قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. وقد بعض العلماء استدلوا بهذه الآية على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد يجتهد، يعني الاجتهاد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يجتهد، ولكن القرآن قالوا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول أو جاءه الوحي في ذلك الوقت. مرات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يريد كلمة دغري جبريل يأتي ويخبره بإيه بشيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ففهمنا من ذلك أن هنا وعيد شديد في مانع الزكاة سواء كان ذهبا أو فضة، فإنه يقوى بها جنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة. وكذلك ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا بطع على بقاع القرف فطفأه يعني بخفافها وتعض بأنيابها في يوم كارك. وكذلك البقر وكذلك الغنم، فهذا وعيد شديد، فيجب على أصحاب الأموال أن يؤدوا زكاة أموالهم. وهذا وعيد شديد والقرآن ذكر ذلك. فهذا تقريبا. والحديث الثاني مثل الحديث الأول، قال وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصنفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني هشام بن سعد عن سيد بن أسلم في هذا الإسناد بمعنى حديث حفص بن ميسرة إلى آخره، غير أنه قال ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها ولم يقل منها حقها. يعني حقها ومنها حق كل ذكر فيه، ولا يفقد منها فصيلا واحدا، يعني جميع الصغار تكون موجودة. ومعلوم أن الإنسان لما يكون عنده إبل أو عنده بقر لابد أن الناقة تلد والبقرة تلد والشاة كذلك تلد، فما يفقد شيء، كل هذه كلها تطع على الكبار على الصغار. وهذا وعيد شديد كذلك. وحدثنا محمد بن عبد الملك الأموي حدثنا عبد العزيز بن مختار حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال ما من صاحب كنز، هنا قال ما من صاحب كنز، والكنز كلما كان سواء كان ذهبا أو فضة أو كان مثلا أو مدفون، يعني مو الكنز بس المدفون في الأرض لا. قال الإمام أبو جعفر الطبري الكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض، الكنز كل شيء يجمع بعضه على بعض، زي الناس الفلوس الآن يحطوا بعضها على بعض، الأوراق النقدية يربط كل 1000 ريال أو 10,000 أو بعضها زي هذا 50,000 ريال يربطوها بإيه الآن نشوف إيه بالآن. كان في سواء كان على بطن سواء كان في بطن الأرض أم على ظهرها، هذا هو. فالأوراق النقدية الموجودة الآن في البيوت أو في البنوك أو في المصارف تسمى كنز، لأنه إيه يضم بعضها على بعض ويربط. معلوم أن يعني من الأشياء اللي نشوفها نحن الآن في 500 ريال لحال وفي 1000 ريال لحال وفي مرات كده رزمة قد كده كبرى مربوطة بالدبارة يعني 50,000 ريال، ويمكن كمان فيها شيء أشياء غير هذا يعني موجودة في بعض المحلات. فهذا معنى الكنز، يعني كل شيء يضم بعضه على بعض فيسمى. فكذلك بهذا تدخل الأوراق النقدية في هذا الموضوع. وهذا سواء على ظهر زاد صاحب العين وغيره وكان مخزونا وكان. أما إذا أدى الزكاة فلا يسمى كنزا، أي مال خرجت زكاته فلا يسمى كنزا. قال واختلف السلف المراد بالكنز المذكور في القرآن في الحديث الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا فقال أكثرهم هو على كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤدى، فأما مال أخرجت زكاته فليس بكنز. وقيل الكنز هو المذكور عن أهل اللغة ولكن الآية منسوخة، والآية ليست منسوخة لأن أولا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ثم قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. يعني الآية في سياق اليهود والنصارى، ولكن هي تعم الآيات التي الأحكام التي تجي في اليهود والنصارى وما يجي يعني من أمر رسول الله ما يخالفها فهي تمر ذيلها على جميع. فالذي يكنز الذهب والفضة سواء كان من أهل الكتاب أو من هذه الأمة فإنه ينطبق عليه هذه الآية، وهو الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم ويجعل صفيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله. كذلك يرى سبيله ويرى سبيله كله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب ابن لا يؤدي زكاة إلا بطح لها. مكان واسع قرقر يعني متسع ما كانت تستن عليه يعني تمر عليه وتدعس على على على بطنه كلما مضى عليه أخراها رد عليه أولاها. شوف هنا جاء كلما مضى عليه أخراها يعني الأخيرة رد عليه، وهذا هو الصواب هذا هو الصواب، ولكن يعني الحديث الأول كده جاء بهذه الألفاظ فنترك على ظاهره ولنا أن نعلق بجنبه على أنه يعني الرواية التي فيها كلما مر عليه أولى رد عليه أخرى لا كلما يعني كلما مضى عليه أخرى ردت عليه أولى حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاة إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأ بأظلافها وتنطح بقرونها ليس فيها عقصاء التي يعني معوجة قرونها هكذا، ولا جلحاء التي لا قرن لها كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولى حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون ثم يرى سبيله وكذلك يرى سبيله بالنصف يرى هو سبيله أو يرى سبيله يعني الملائكة والرب سبحانه وتعالى هل هذا يستحق يدخل الجنة أو لا. ومعلوم أن الذي مانع الزكاة إذا كان في دولة إسلامية تأخذ الزكاة منه قهرا تأخذها قهرا منه تأخذها. ومعلوم أن يعني الشيء الذي ما يمكن يعني تعرفه الدول الإسلامية مثلا الذهب والفضة والأوراق، أما إذا كان عنده إبل وعنده بقر وعنده الزراعة معروف يجوا الدولة الإسلامية تيجي تشوف البستان حقه إيش زرع من البر أو من الدخن أو من الذرة أو من الشعير وإيش عنده من الإبل وإيش عنده من البقر يقدر يأخذه بالقوة أبدا، فلا ما في يعني أبدا. لكن الذهب والفضة هذا هو الذي يعني يمكن لا يدرى عنه، وهنا الآن في عصرنا هذا الناس الأغنياء يمكن لأنهم فين يحطوا أموالهم فين في البنوك يكتبوا للبنك دولة البنك فلان كم عنده في البنك يبينوا كذا كذا خلاص يأخذ منه أبدا. أما إذا كان في بيته هذا هو اللي ونعلم أن الناس الآن غير الناس الأولين أبدا ولا كلما مضى عليه أخرى ردت عليه حتى يحكم الله في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون ثم يرى سبيله. ولذلك مشكلة في الكتاب سبيله بفتح اللام وسبيله فإذا قال سبيله يعني يرى وسبيله بمعنى يرى بناء المجهول قال سهيل فلا أدري أذكر البقرة أم لا. قال فالخيل يا رسول الله. قال الخيل في نواصيها الخيل موجود كده في أحاديث أو قال الخيل معقود في نواصيها. قال سهيل أنا أشك الخيل إلى يوم القيامة يعني قال الرسول أن الخيل فيها إلى يوم القيامة وهي الآن يعني في عصرنا هذا أو الآن بيساو فيها مسابقة حتى الدول الكافرة مسابقات في الخيل ويربوها ويعتنوا بها كل الاعتناء وذلك ولكن لابد انه في عصرنا هذا ان الدول الاسلاميه وغير ذلك تستعد للكفار المشركين بالقوه الموجوده، فيجب عليهم ان يتعلموا الصواريخ والطائرات والقذائف كلها هذه، لان الله يقول واعدوا لما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخذين من دونه. ويجب على المسلمين وعلى الشباب المسلمين ان يتعلم الاسلحه الحديثه حتى يكون يعني يعرفوها ويتمرنوا عليها حتى يقدروا يدافعوا عن الإسلام وعن المسلمين فيها. فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل، فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له، فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجر، يعني ما تشرب من ماء أو طعام إلا كتب له أجرا، ولو رعاها في مرج، المرج معنى المكان المتسع التي فيه العشب، لأنه معروف أن العشب يكون فيه في الأراضي الواسعة، أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرها، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة، القطرة معلوم القطرة شيء قليل، ومعلوم أن الخيل تشرب كثير والإبل كذلك تشرب كثير، الخيل هذا في بطونها أجر، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواسها. ولو استنت شرفا، إيه استنت معناه يعني رقت، انفكت من حبالها وذهبت إلى مكان مرتفع كجبل أو أرض مرتفعة وراحت مرة أو مرتين، فهذا كذلك معلوم أنه من هذا المسافة إلى مثلا إلى أبيار علي أو إلى هذا مسافة طويلة، هذا كله يكتب لإيه لصاحب هذه الخيل الأجر والثواب في إيه في ما هذا، معناه هو ما أراد إيه تفعل مثل ذلك. كان لو بكل غيبها في بطونها أجر، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواسها، ولو استنى الشهر كتب له بكل خطوة تخطوها أجر، وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما، يعني وتجمل يكون ما يحتاج مثلا يبغى يروح إلى مكان عنده فرس يركب، ما يحتاج يقول يا فلان أعطني، ولا يحتاج يستأجر، ولا يحتاج في عصرنا هذا يعني يفعل أشياء يطلب من أخ له أو من صديق هو عنده، فيكون تستره. والإنسان يعني السؤال ما هو طيب، ولذلك كان الناس يعني يقول حتى لو سقط بعض الصحابة حتى لو سقط صوته ما يقول له أعطيني ناول، ينزل ويأخذ عشان لا يسأل كده يعني أبدا. ولذلك الفرزدق لما يعني مدح محمد بن زين العابدين يقول ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، يعني عمر زين العابدين هذا ما قال لك أي واحد يقول له يقول له نعم يعطيه، ما يقول لا إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا غلو يعني مرة واحد لأنه يعني عنده تشيع، يقول ما عمره قال يعني لا أبدا أبدا إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، هنا يقول لا وهنا قصب العبد فهذا يعني زيادة في إيه في الغلو. ومعلوم أن زي ما يقولوا الشعر يعني أحسنوا أكذبوا، يمدح زيادة عن اللزوم وهذا فيكون ما يحتاج. ثم قال وما من صاحب غنم لا إلا بطع على بقاع فيها كأوفر ما كانت، يعني سمان فتطأ بأظلافها وتنطح بقرونها ليس فيها عقصاء، الذي ملتوية القرون يعني يكون ملتوية هكذا أو كذا نازل على الأسفل، ولا الذي لا قرن لها أصلا، ومعلوم أن الشياه والخرفان فيها بعضها لها قرون وبعضها ليس لها قرون، ليس كلما مضى عليه أخرى ردت على حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 ثم يرى سبيله. إما قال سهيل فلا أدري أذكر البقر أم لا، قال فالخير يا رسول الله، قال الخير في نواصي القرآن، هذا قرأنا حتى ذكر في أبوالي أنا اتخذها أشر والآخر تكرر لا ينسى ظهورها، وظهورها قلنا إما يعطيها لإنسان يركبها أو ظهورها إذا طلب واحد طلب الفحل من الخيل يقول له هذا الفرس هذا خذه لإيه لفرسك الأنثى يعلو عليها، فبعد ذلك تحمل وتلد، هذا معنى ظهور، إما ظهورها لركوبها وإما ظهورها لتلقح يعني الفرس الأنثى في عسرها ويسرها. وأما الذي فالذي يتخذها أشرا وبخرا وبذخا ورئاء، التفاخر على الناس أنه عنده كذا من الخيل وكذا، وكذلك في عصرنا هذا يعني لو كان إنسان يعني ربى بعض الأشياء للتجمل عنده سيارة أو عنده حيوانات مثل هذه يعني ما لكن ما هو يعني ما يحصل الأجر الذي في الخيل وفي هذا. فذاك الذي عليه قال فالحمر وهو يعني يا رسول الله قال ما أنزل عليه فيها شيء وهو منبطح على هكذا وتمر عليه، بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقا إلا جاءت أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر فتنطح بقرونها وتطع بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقا إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، يعني سمينة ما هي ضعيفة وهزيلة، وقعد لها بقاع تنطح بقرونها وتطاه بأظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها، ولا صاحب كنز لا يفعل فيها حقا إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا. والشجاع معناه يعني الحية الذكر الذي يعني زال الشعر الذي في رأسه من شدة السم، وهذا موجود ويوجد هذا في إيه؟ في الصحاري، يعني يقولوا حتى بعض الحيات وبعض هذا يبتلع الإنسان ويبتلع البقرة في بعض البلاد، مو هنا كده صغير يبتلع البقرة كلها وهو شيء يخيف هذا. وثم كذلك أنه إيه؟ يعني يرفع نفسه كده ويقف كده يصل إلى الفارس وهو راكب على الفرس، موجود يعني في الصحراء الكبيرة، يمكن في صحراء أفريقيا هذا في شيء، يمكن في الصحراء لأنه هناك شيء مهيل يقول تبتلع البقرة خوف ده. بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا معناه شجاعا أقرع. قال الشجاعة الحية الذكر الأقرع التي تمعط شعره، هذا الشجاعة يعني الذكر من إيه؟ من الحية الذكر الأقرع الذي تمعط شعره لكسرة السمي. وقيل الشجاع الذي يواثب الرجل الفارس، يعني يوقف كده كذا حتى الفارس يكون معلوم، الفارس يوصل يعني الى فوق يعني مترين يعني فهو يصل اليه يمكن ايه يعضه ويمكن ايه يجره ويبتلعه، فهذا شيء مخيف. والان بعض الناس لو راى سعمان قد كده ينقل، يعني راينا يعني بعض الحجاج يعني يسكن في المدينه هنا يكون يعني ما يعرف شوف عقرب يشيل عفش ويخرج، خصوصا بعض الحجاج في بعض عقرب بس اذا شفت المطبط ابدا يعني عقرب شوف مره وحجاج ابدا شوف عقرب خلاص يشيل عفش ويضرب، مع انه العقرب هذا في البيوت القديمه يعني شيء عادي هذا في البيوت القديمه شيء عادي يعني ما في شيء، يمكن دحين في البيوت الحديثه هذه هذا يمكن يعني قل وإلا موجود هو، وإلا أول يعني بعض الناس يعني في حارة الأغوات هذا يمكن في ليلة واحدة يقتل في أيام الصيف 3-5 عقارب لكن اللي ينفع المسلم التعوذ يقول أعوذ بكلمات الله تمشي على بطنه ما إن شاء الله ما تلدغه فيقول إيه فيقول هذا يعني هذا إطباعه فاتحا فإذا أتاه منه فيناديه خذ كنزك خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني أنا ما أريد هذا الكنز، فإذا رأى ذلك قال لابد من يسقط يده في فيه، يعني دغري هذا الشجاع يأخذ يده ويدخلها في فيه فيقسمها زي البعير، معلوم البعير إذا قسم إنسان عضه هنا أسنان البعير شيء مخيف ومع ذلك ما يموت يعني أبدا فيقسمها كقسم الفحم. قال سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير، وقال سمعت عبيد يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال حلبها أو حلبها، يقول يجوز بسكونها على الماء وإعارة، يعني إذا كان عنده من الإبل إيش يساوي يحلب هناك يعطي الفقراء والمساكين وقد جاء في القرآن في قول الله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون حين تريحون وحين يعني الرجل صاحب الإبل لما يرعى إبله ويجي في آخر النهار كده كلها ينسر، فقال حين تريحون وحين تسرحون هنا لما تخرج الصباح للراعي ضعيفة كده ما فيه فيها، لما ترجع في المساء كل واحدة ايه كده ضرعها مليانة، فهذا اللبن ايش زيبه يعطي الفقراء والمساكين، واللبن زي ما يقولوا طعام وشراب في آن واحد يعني طعام، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعطى شيء إلا يقول زدنا خيرا منه إلا اللبن يعني خيرا منه إلا اللبن فيقول لا زدنا منه فهو طعام، خصوصا بالنسبة للرجل العربي الرجل العربي اللي عاش في البادية وعاش في هذا لا شك أن اللبن يعني شيء يعني كبير جدا فلذلك قال أبو الزبير يقول هذا، ثم سألنا جابر بن عبد الله فقال مثل قول عبيد الله، وقال أبو الزبير سمعت عبيد الله يقول قال رجل يا ما حق الإبل؟ قال حلبها على الماء وإعارة دلوها، فإذا هو مثلا جاء إبل وأسقى إبله يعطي الدلو حق، ما يقول لا أنا ما أعطيك إلا بالفروس وإعارة فحلها، فإذا طلب إنسان فحل منها يعطي له مجانا به، لأنه لا يجوز بيع الضراب الإبل ولا أي، وحمل عليها في سبيل الله، فإذا كان ناس خارج هذا وكان عنده إبل يعطيها، وهذا تقريبا ما يجب والأحاديث تقريبا يعني كلها. إذا نحن يمكن نغلقها. وحدثنا محمد بن عبيد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاعد ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بالبناء المجهول بقاع قرقر فتطأه ذات الظلف بظلفها وتمطح ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا يا رسول ما حقها؟ قال: إطراق فحلها. إذا طلب فحلها وإعارة ذلوها ومنيحتها. يعني عنده شياه يقول يا محمد خذ هذه الشاه خليها عندك إلى أنتي بس غلق الحليب وابدها لي، خذ هذه البقرة احلبها واشرب لبنها مدة يوم شهر شهرين لا حتى تنتهي ثم بعد ذلك ردها. وهذا يعني وهذا يفعله كثير من الناس يعني في بعض البلاد الإسلامية يعني خصوصا اللي عنده وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل وحمل عليها في سبيل الله ولا من صاحب مال إلا تحوم يوم القيامة تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقول هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقسمها كده يعني معلوم القسم هذا نعم كما الفحل ومعلوم الفحل إيه الإبل ومعلوم الإبل يعني شديد إذا يعني يمكن يكسر الرجل لكن هناك ما تنكسر وإلا في الدنيا هنا ومعروف أن الإبل لها وضع غير ويقول أحقن من الإبل يعني واحد لو يعني عنده إبل ومنع الفحل الوصول إلى الناق هذا يصير فيه نفسه يقعد بعد سنة بعد سنتين بعد 10 سنوات يجي طايح على صاحب وهذا ويبرك عليه ويقتل وهذا شيء مشاهد يعني اللي عنده الإبل رأوه أبدا ما ينسى هذه المصيبة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.